Stardore edizione. Presenza Shemnedir. هذه هي بلو بلو خيون اسمغنية كادير لكو صاحبي بشير بارولو تيبو أمي خويا بن عباس I'm not afraid to die.